قد أحتاج أن أتكلم في الهاتف وأنا أسوق السيارة لظرف طارئ مثلا بدون سماعة بدون كذا، أما أني أكتب رسالة وأنا أسوق السيارة، أقرأ الواتساب وأنا أسوق السيارة، يعني هذه عظيمة الصراحة، يعني أمور لا ينبغي أن تكون أبدا. وكم من الحوادث وقعت، واحد يصور نفسه وقاعد يسوق، واحد يكتب رسالة، واحدة تقرأ الواتساب في السيارة، يعني أرواح الناس صارت لا قيمة لها. حتى لو قلنا إنك تقول حياتي وكيف، طب حياة الناس، أنت تؤذي الناس في هذا. هذا كل واحد فينا يفكر كم مرة بمرة يعني كاد أن يقع حادث لولا أن الله تبارك وتعالى سلم، وآخرون وقعت لهم حوادث، والسبب هذه الهواتف التلفونات. يعني غير قضية أن وزارة الداخلية يجب عليها أن تشدد في هذا الموضوع على الناس، لكن أيضا الناس ينبغي لهم أن يتخذوا قرار من أنفسهم. قص الحق من نفسك وقص الحق من نفسك، يعني قضية التلفونات والرسائل وقراءة الواتساب وغير ذلك داخل السيارة هذا لا يصلح أبدا. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي من معكم وفي من حولكم، وجزاكم الله خيراً.